علم الإنسان العامل في إطار هذا الدين أن القوانين الخارجية المفروضة عليه من خلال الآية العظيمة ولكم في القصاص حياة، لا بد أن يكون هناك قوانين خارجية وحدود تحد الشاذ عن الأعمال الخيرة بأن يعاقب لكي تسير الحياة باستمرار بشكل عمراني طيب. ولكن لن تعمل هذه القوانين باتزان وفاعلية ما لم يكن لها ارتباط بوازع نفسي من داخل الإنسان. هذا الوازع النفسي له مفهوم تقوى الله، حيث يعملان الوازع النفسي القانون الداخلي تقوى الله والقانون الخارجي اللي هي أحكام الله عز وجل، يعملان معا في نفس الاتجاه، فيقدم العامل عملا متقنا بدافعه الداخلي ودافعه الخارجي، كما يسهل على الموجه المسؤول عملية المراقبة الفوقية مستعينا بالمعين الداخلي لذلك الوازع النفسي لدى العامل، وبذلك تخف عدد الساعات الرقابية من الرئيس على المرؤوس مع وجود العقاب للمخالف، لأن الوازع النفسي أو العملية المراقبة الذاتية عند ذلك الإنسان نشطة جدا، حيث صمام الأمان لديه يعمل بشكل صحيح وكامل. في كتاب القلب ووظائفه في الكتاب والسنة للكاتب سليمان زيد سليمان اليماني يقول لنا أن للمتقين بعض الصفات منها الآتي، يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن من هم المتقون؟ سؤال. يقول جل وعلا: هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هذه صفات المتقون. وأيضا يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن كل هذه صفات للمتقين. يقول جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن التقوى اكتساب، ولذلك قرنت بالصبر في أكثر من موضع من كتاب الله جل وعلا، فيقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقول تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هناك ترابط بين الصبر والتقوى والرحمة والأعمال الصالحة في غير موضع من كتاب الله وسنة رسوله. فنتائج تقوى القلوب لا تحد بحد، ولا بد لمن هو في هذه المكانة أن تسطع على قلبه أنوار الرحمة من الرب جل وعلا. إذن ممكن نلخص درس التقوى بأن نقول أن هناك نتيجة، أن الإنسان إذا عرف ربه يؤدي هذا إلى أن يخشى الله عز وجل ويتقي. إذا معرفة الله عز وجل تؤدي بنا إلى أن نخافه ونتقيه. وكيف تكون التقوى؟ بأن نبتعد عن المعاصي ونقوم بالواجبات والمستحبات، وهذه التقوى تؤدي إلى الرحمة. إذن هي الرحمة في الواقع هي أثر من آثار الرحمة. إذن هي معرفة لله عز وجل تؤدي بنا إلى تقوى الله وخشيته، تؤدي بنا هذه التقوى إلى الرحمة. ولو أخذنا أمثلة من تاريخنا العظيم والمقولة المشهورة أن التاريخ معلم ذو خبرة، مع الأسف إحنا الآن في عصرنا الحالي ما نستفيد من هذا المعلم ذو خبرة في حياتنا مع أولادنا ولا في مناهجنا بالشكل المضبوط. يمكن قد يقرأ أولادنا التاريخ بس بدون التحليل والتعليق اللي يستفيد منه الطالب. عندنا مثال يونس بن عبيد، كان عنده دكان يبيع فيه حلل مختلفة، وهالحلل هذه لها أثمان مختلفة، منها ب400 درهم ومنها ب200 درهم. فذهب يوم للصلاة وترك ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة ب400 درهم، فعرض عليه من حلل ال200 فاستحسنها فاشتراها ب400 درهم. إذن هو رجل إعرابي شرى الحلة اللي قيمتها 200 ب 400 درهم، فمشى وهي على يدي، فاستقبله يونس اللي هو صاحب الدكان فعرف حلته، فقال له الأعرابي بكم اشتريت؟ فقال ب 400. فقال له يونس لا تساوي أكثر من 200، فارجع حتى تردها. فقال تساوي في بلدنا 500 وأنا ارتضيتها. فقال له يونس انصرف معي، فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم رده إلى الدكان ورد عليه 200 درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقال له أما استحيت؟ أما اتقيت؟ إذن هنا يطالبه بأن يشغل صمام الأمان اللي هو مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، اللي يعتقد أنه أصاب بعض العطب، فقال له تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين. قال ابن الأخ والله ما أخذها إلا وهو راض بها. فجاوبا جواب آخر يونس، قال له فهل رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ إذن سبحان الله، نظام المعاملات بين البشر يسير بنظام جمالي عجيب في إطار منهجية هذا الدين الحق. شو أي مستوى من العلاقات الإنسانية والمعاملات الراقية بين البائع والمشتري. ويونس بن عبيد فضل الربح الآخروي الآجل على الدنيوي العاجل. يعني لو إحنا حسبناها حسبة اقتصادية راح نشوف ان الربح الدنيوي اللي راح عليه اللي هو ربح غير سوي اللي هو 200 درهم، هي قيمتها 200 وباعها ب 400، الفرق بينهم 200. في الواقع هو ما مو خسران، ربحه هامش الربح موجود، لكن لو اخذ ال 200 درهم هذه فوق حق التاجر هذا، كم من ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر راح يضيع عليه في الاخره. اذا بصيره يونس بن عبيد بصيره مشعه جدا، وعدسه بصيرته موجهه توجيه صحيح للقدوة اللي هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الأتقياء، فما في خوف عليه فإنه يتعامل معاملة سوية مع المشتري. ناخذ مثال آخر، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد الليالي يتفقد رعيته كعادته، فسمع أما تأمر ابنتها بخلط اللبن بالماء طمعا في زيادة الربح، فإذا بالبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين، فتقول لها الأم أين نحن من أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. فترد الابنة بالجواب المفحم إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. إذن تميزت هذه الابنة بوضوح هدفها، الهدف واضح عندها، لما الرؤية تتضح يتضح الهدف بوضوح الهدف وتحديد الهدف، أحدد مساري. إذا أنا وضحت عندي الرؤية وشفت إن الجنة هي الأفضل والمآب والسرمد أفضل من النار، وبالتالي وضحت عندي الرؤية، لما وضحت عندي الرؤية أصبح الهدف الجنة هدفي، لما حددت هدفي تحدد المسار تبعا لذلك. إذن هي ثلاث أشياء، عند وضوح الرؤية يتضح الهدف، وعند تحديد الهدف يتحدد المسار. إذن تميزت هذه الابنة بتحديد هدفها لها تقوى الله وللوصول إلى الجنة مرضات الرب جل وعلا والحصول على الجنة، تحدد هدفها فتحدد مسارها تبعا لذلك في السر، فأصلحت سريرتها وأصلح الله تعالى على نيتها. قال ابن السماك أذنب غلام لامرأة من قريش، حين هذه المرأة عندها غلام وأذنب الغلام اللي عندها، فأخذت الصوت ومضت خلفه حتى إذا قاربته رمت بالصوت وقالت، يعني تعبت على ما ركضت وراه بحيث أنها تريد أن تعاقب ذلك الغلام المذنب. لما وصلت له قبل أن تشفي غلها قالت ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه. إذن استمدت هذه الفاضلة قوة نفسية هائلة لكبح جماح نفسها عند ثورتها البركانية، من أين؟ من مراقبة الله تعالى لها، فقادت نفسها بحزم للوصول إلى هدفها الواضح اللي هو مرضات الرب جل وعلا. أي قوة نفسية عند هذه المرأة حيث أنها بقمة الغيظ تستطيع أن تدير وسبحان الله تسيطر على القوى النفسية بحيث أنها توجهها الوجهة الصحيحة. إذن هذه إنسانة قوية جدا التي تستطيع في قمة الغيظ أن توجه طاقاتها الداخلية بشكل سوي. قال أبو مريم القاضي للمبارك، من هو المبارك؟ المبارك هذا موظف عند أبو مريم، مثل ما نقول فلاح وظفة عنده. قال له أبو مريم يا مبارك اذهب واحرس البستان، إذن هو موظف عنده. فذهب مبارك للبستان، وبعد مضي شهرين ذهب أبو مريم القاضي للبستان وقال للمبارك ائتني بعنقود من العنب، فجاء له المبارك بالعنقود فوجده مرًا، فقال أبو مريم: هذا العنقود مر، تني بعنقود آخر. فجاء المبارك بعنقود آخر فوجده أبو مريم أمر من الأول، فقال: عجبا يا مبارك، تحرس البستان شهرين ولا تعرف الحلو من المر. فقال المبارك: أنت أمرتني يا سيدي بالحراسة ولم تأمرني بالأكل. فتعجب أبو مريم القاضي من أمانة المبارك، وقال له عن السريرة الهائلة من التقوى، قال له: عندي ابنة. إحنا أصبح انطلع من موظف إلى مستشار، شوفوا التقوى كيف تنقل الإنسان من مستوى إلى مستوى. قال له: عندي ابنة طلبها كثير من الوجهاء والأعيان وعلية القوم، لمن أزوجها؟ فقال المبارك: يا سيدي، النصارى كانوا يتزوجون للحسب والنسب، واليهود كانوا يتزوجون للمال، وفي الإسلام يتزوجون لدينها. فقال أبو مريم: أريد أن أنكحك ابنتي. واستشار أبو مريم البنت وأمها فقالتا له: الرأي رأيك ونحن طوع أمرك. فتزوجها المبارك وأنجبا من؟ عبد الله بن المبارك المشهور، الذي يقول: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن أتقن المبارك الأب عمله، وكان رقيبه من؟ الله جل وعلا، وصلحت سريرته تبعا لذلك، فجزاه الله عز وجل حسن الجزاء في دنياه أولا العاجلة بتجميل علانيته أمام سيده، ثم تزويجه لابنته. فشوفوا تقوى الله عز وجل دائما تأتي في العاجلة والآجلة. وأيضا مثال آخر قال لنا نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة، فوضعوا سفرة فمر بهم راع، فقال له عبد الله: هلم يا راعي. فقال: إني صائم. قال: في مثل هذا اليوم الشديد حره في هذه الشعاب؟ قال: أبادر أيامي. قال: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها لمولاي. قال ابن عمر لذلك الراعي: فما عسى أن تقول لمولاك إن قلت أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء يقول: فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين الله؟ نتيجة كانت إن بعث ابن عمر إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. نلاحظ تعليق عن هذا المثال إن تقوى الله هذا الصمام الأماني النفسي الداخلي الذي يحفظ الإنسان من الانحراف الخارجي عن إتقان العمل، كاسبا هذا الإنسان التقي كاسبا مع الإتقان معية ومحبة الرب جل وعلا، لينال ثوابا لإخلاصه دنيويا فوريا عاجلا غير متوقع. يعني هل كان يتوقع ذلك الراعي أن يعتق ويملك رأس مال؟ فكانت هذه النتيجة لإصلاح سريرته، لأنه في تلك اللحظة عندما أصلح سريرته لا يعرف من هو ابن عمر، وكان في الصحراء بعيدا عن سيده. فإصلاح السريرة سبحان الله كانت النتيجة من الله عز وجل فورية بعتقه وملك رأس مال له. فالمهم جدا أن احنا دائما نربي أولادنا، نعلمهم أن من أصلح سريرته أصلح الله عليه نيته. مهم جدا أني أخلي صمام الأمان الداخلي أن الله يرانا في السر العلن يعمل باستمرار.